شريك لك. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال الشيخ مبارك فوري رحمه الله: صور من المجتمع العربي الجاهلي. قال تحت عنوان الحاله الاجتماعيه: كانت العرب اوساط متنوعه تختلف احوال بعضها عن بعض، فكانت علاقه الرجل مع اهله في الاشراف على درجه كبيره من الرقي والتقدم، وكان لها من حريه الاراده ونفاذ القول القسط الاوفر، وكانت محترمه مصونه تسل دونها السيوف وتراق الدماء، وكان الرجل اذا اراد ان يمتدح بما له في نظر العرب المقام الثامن الكرم والشجاعة، لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة. وربما كانت المرأة إذا شاءت جمعت القبائل للسلام، وإن شاءت أشعلت بينهم نار الحرب والقتال. ومع هذا كله، فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الأسرة وصاحب الكلمة فيها، وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت إشراف أوليائها، ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم، أن تصرف بدون الرجوع إليهم. بينما هذه حال الأشراف، كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والسفاح والفحشة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فكان منها نكاح ماشي اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته ويصدقها ثم ينكحها، يعطيها صداقا مهرا ثم يتزوجها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طنفها أرسلي إلى فلان فاستبضيعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضيع منه، تأخذ شيئا من بضعه يعني من مائه. يقول: فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ولا زال هذا موجودا في أنواع من القبائل الهمجية والمجتمعات المنخبطة. يعني في بعض القبائل يرون أن الكبير أو الرئيس يعني يضاجع المرأة ليأتي الولد نجيبا بزعمهم، ربما عاشرها قبل معاشرة زوجها حتى ليلة النكاح، يعني ليلة الدخول بها. والعياذ بالله، فكانت هذه من آثار الجاهلية المقيتة. والعياذ بالله. يقول: ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا، يعني المرأة التي تتجر بفرجها، إن النوع الذي قبله زي صداقة مع الرهط دون العشرة، كلهم يأتون المرأة مثل ما يقع في المجتمعات الفاجرة والعياذ بالله من الحفلات الصاخبة التي يجتمعون فيها على معاشرة، يعني أن يعاشر عدة رجال امرأة واحدة في نفس الوقت والأولاد. أما البغايا فهن المستأجرات، كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكن علما لمن أرادهن، لمن أرادهن دخل عليهن، زي محلات يعني الدعارة في بلاد الغرب قد كانت مولودة في أربعينات القرن الماضي، يعني كان قانونا رسميا إلى أن ألغي بحمد الله تبارك وتعالى، لكن ظل هذا الأمر مدة من الزمن منذ يعني سيطرة الإنجليز إلى ما قبل الثورة. كان هناك قانون البغاء، هذا يحدد أماكن محددة للبغاء، ولا يزال هذا موجودا طبعا في مجتمعات أوروبا وأمريكا، محلات يوضع عليها يعني درجة ممارسة الجنس يعني بدرجات متفاوتة والعياذ بالله على حسب الرغبات، وأماكن معلومة متابعة وعليها ضرائب ونحو ذلك. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي عافى المسلمين من هذا البلاء. كنا يصبن على أبوابهن رايات تكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم اللقافة ثم الذين يعرفون بالشبه، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم، اللي هو النوع الأول من النكاح، اللي هو ذكره أولا عن أنه كان علاقة فيها رقي وتقدم في الرجل مع أهله. والحقيقة عن كلام الأول الذي ذكره يعني يحتاج إلى تقييد، يعني ليس في كل البيوت حتى الأشراف منهم، كما قال عمر رضي الله عنه كنا لا نعد النساء في الجاهلية شيئا، يعني لا نعد النساء في الجاهلية شيئا، لم يكن يعدون النساء إلا كالمتاع الموروث الذي يمكن أن يعني يرث الرجل امرأة أبيه إن لم تكن أمه يرثها في النكاح والعياذ بالله. كان هذا أمرا يقع حتى في الطبقات التي سماها شريفة. يقول وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمرأة تعقدها شفار السيوف وأشمة الرماح، فكان المتغلب في حروب القبائل يشبي نساء المقهور فيستحلها، ولكن الأولاد الذين تكون هذه أمهم يلحقهم العار مدة حياتهم، يعني أولاده من الأمة ليسوا كأولاده من الحرة، ولم تكن هذه الحروب بلا شك يعني تقوم على أساس من الدين، بل إنما كانت تقوم على أساس العصبية الجاهلية والعياذ بالله، وكانوا يستحلون المحارم من غير رجوع إلى شرع يحكمه في ذلك، بل القوي الغالب هو الذي يملك بما في ذلك أن يملك النساء. وهذا الأمر في الحقيقة وإن ظن كثير من الناس أنه ألغي أو أنه زال بإلغاء الرق في العالم، فهذا من أكبر الوهم الذي يعرف كل أحد يتابع جميع الحروب التي وقعت وتقع في الزمن الحديث، ليعرف أن ملك النساء إذا للغالب أمر لا يتورع عنه جيش من الجيوش، ولكنهم يفعلونه بهمجية حيوانية، سواء يعني فيما وقع من الحروب مع المسلمين أو مع غيرهم، فانتهاكات يعني الكفرة في أرض البوسنة والشيشان وفلسطين قبل ذلك معروفة لا ينازع فيها أحد، انتهاك الحرمات بطريقة حيوانية، ما ارتكبه الأمريكان في فيتنام وغيرها من البلاد، ما ارتكبه اليابانيون في الصين، ما ارتكبه الحلفاء في بلاد ألمانيا عندما دخلوها في الحرب العالمية الثانية. ما من دولة تزعم أنها يعني تنادي بحقوق الإنسان وتمنع الرقة إلا واستعملت أسوأ أنواع الاغتصاب والقهر وملك النساء، يعني فيها به بهذه الطريقة، وإن زعموا أن هذا الأمر عندهم ليس بمشروع ولا بجائز. وأما شبكات الرقيق المباع في هذا المقام فهي تملأ العالم ولكن تحت ستار وليس بالأمر المعلن. الإسلام نظم أمر الرق بما لا يدع سبيلا إلى وجود العيوب فيه. هو نظام اجتماعي موجود، يعني يضل من يزعم أنه ليس في الإسلام، بل هذا في الحقيقة مناقضة للقرآن. لولا الجهل أو التأويل لكان صاحبه كافرا والعياذ بالله، لأن ورود هذا في نص كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يزع فيه أحد. ولكن نزع الإسلام من نظام الرق سواء كان للرجال أو النساء العيوب والمفاسد التي كان فيه في الجاهلية، فلم يجد أن يجتمع مثلا في أمر معاشرة ملك اليمين على الفرج الواحد إلا رجل واحد، لم يجد أن يجتمع أكثر من رجل على فرج واحد، بل لابد أن تكون المرأة مملوكة لواحد فقط، ولا يجوز يعني إلا بعد الاستبراء وبعد ثبوت يعني براءة الرحم من الحمل، وإذا كانت حاملا امتنع وطؤها حتى تلد، فلم يجتمع على الفرج الواحد في طهر واحد رجلان لحال من الأحوال. ووضع قواعد منظمة جعل ملك اليمين بمنزلة يعني في مسألة الوطن والنجاح في زواج المعاشرة بمنزلة الزوجة، لكن ليس لها من حقوق الزوجية ما للزوجة. والأمر بلا شك بعد الأمر بالعدل والإحسان إلى الرقيق، وإذا ولدت له بل إذا حملت عند جمهور أهل العلم حتى ولو سقطت أسقطت بعد ذلك جنينها صارت أم ولد، لم يجد بيعها عند الجمهور عند عامة العلماء، ونقل عليه الإجماع بعد خلاف في عصر الصحابة، وصار ولدها منه حرا لولادته من أبيه، وله كل حقوق أولاده الآخرين سواء كانوا من أحرار أو من إماء. وحث الإسلام على العفق ورغب فيه، ولكن لم يضيق مجاليه كما يقولون، بل الجهاد قد وسع مجاري الرق بالتأكيد، ولذلك كثر الرقيق بعد الحروب حروب الجهاد الإسلامية كما هو معلوم. الغرض المقصود أن هذا الأمر اللي هو سبي السبي وسبي النساء هو أمر كان موجودا ولم يزل موجودا، وشرعه الإسلام ولكن نظمه ومنع مثالبه، ولم يتركه لهمجية الجيوش الحيوانية الرغبة التي يتم بها ممارسة هذا الأمر في كل وفي معظم الحروب التي لم يكن المسلمون الطرف المنتصر فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. يقول: وكان المعروف من أهل الجاهلية أنهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهى إليه، وكانوا يجمعون بين الأختين، وكانوا يتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها. فكما ذكرنا كانوا يريتون امرأة الأب، وربما نكحها ابنه إذا لم تكن أمه، وكان الطلاق بين الرجال لا إلى حد معين، يعني كان يمكنه أن يطلقها ثلاثا وأربعا وخمسا ويعلقها إلى ما لا نهاية إلى أن تموت، يعني يطلقها، فإذا أوشكت أن تنتهي العدة، والعدة عندهم كانت مولودة وهي من بقايا دين الأنبياء الموروث عندهم، يردها قبل أن تنتهي العدة ثم يطلقها بعد ذلك حتى إذا أوشكت العدة أن تنقضي يطلقها، وهكذا فيذرها لا زوجة ولا مطلقة تستطيع أن تتزوج غيرها، فيذرها معلقة ولا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك. هذا من الظلم البين للمرأة، وجعلها كالمتاع الذي يملك ويباع ويشترى. يقول: وكانت فاحشة، يعني نقول كان هذا الأمر إلى أن نزل قول الله عز وجل الطلاق مرتان، وجعل الطلقة الثالثة تبين الزوجة بينونة كبرى لا تحيل له حتى تنكح زوجة غيره. كان له ملك يمين كثير، كان له ماريا القبطية وولدت له إبراهيم لما تزوجها، كانت ماريا القبطية كانت ملك يمين لم يكن يقسم لها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات يقسم، مات عن 9 زوجات كما هو متواتر ومعلوم، يقسم لتسع منهن، يقسم لثمان منهن، كان له 9 زوجات يقسم لثمان منهن، لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة، أما ريحانة النضرية وماريا القبطية فكانت من ملك يمينه صلى الله عليه وسلم. وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط، لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف إلا أفرادا من الرجال والنساء ممن كان تعاظم نفوسهم، ممن كان تعاظم نفوسهم يأبى الوقوع في هذه الرذيلة. وكانت الحرائر أحسن حالا من الإناء كما قالت هند أو تزني الحرة، حتى صار رفض الحر يستعمل معنى العفة كثيرا، يقال فلان حر عفيف يعني لا يزني، عنده عفة، الحرية صارت بمعنى العفة كثيرا، كما قال عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يرين، أن يعرفنا أنهن حرائر عفيفات فلا يرين. يقول وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء، والطمة الكبرى هي الإماء، يعني الطمة نقول المصيبة التي الكبيرة فيهم، ذلك أن اسم الطمة الكبرى من أسماء القيامة. يقول ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعار في الانتساب إلى هذه الفاحشة، كما نرى مجتمعات كل دول العالم إلا مجتمعات المسلمين في الأغلب، ومجتمعات يسيرة باقية على الغيرة والشعور بالعار في الانتساب للزنا. لكن انظر إلى شعوب الأرض، يعني من شرقها إلى غربها، تجد أن أمر الزنا أمر معتاد، لا يكاد يختلف الناس إلا في نسب ضئيلة فقط. يعني في أمريكا مرة حصلت مناقشة بين الإخوة، هل نسبة يعني من لا تمارس الجنس قبل سن مثلا 16، بعد سن يعني تبقى إلى سن 16 لا تكون قد مارست الجنس، نسبة مثلا 5% من المجتمع أو 10%، لكن ده كان المناقشة الطويلة، لا ما تزيد على 5%، لا تمكن تصل 10% ونحو ذلك، لكن 90% إذا بلغت البنت 16 تكون قد مارست الجنس. دي الإحصائيات هما بيقولوها، يعني الكلام ده مش بعيد، يعني إن إحنا نفتري عليه، لا الإحصائيات هما اللي بيعملوها وينشرونها في دول أمريكا، وأوروبا أسوأ من أمريكا حالا، ودول الشرق بقى أسوأ وأسوأ، لأن هذه الدول التي يشترى منها يعني الرقيق الذي يدور حول العالم، ودول أمريكا اللاتينية مثل هذا وزيادة، يعني بأبخس الأثمان، يعني أثمان يعني ربما أقل من ثمن سيارة رديئة، ربع ثمن سيارة في بلادنا، ربما تكون ثمنا للرقيق المستعمل في هذه التجارة. هذا أقول له. يقول روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية. كان أمرا عاديا عندهم، زنى بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني بعد مجيء الإسلام لم يصد هناك احتمال لأن يقول فلان أنا زنيت بأمي فهو ابني أنا أعترف بذلك، لا حتى ولو كان ذلك في الجاهلية، بمعنى حتى لو كان الزنا في الجاهلية ففضلا عن أن يكون في الإسلام، فالذي زنى بامرأة وأتى بولد ليس ولدا له، لا يصح أن ينتسب إليه شرعا باتفاق أهل العلم. ولذلك ليس من تصحيح الخطأ كما يظنون أن يعقد عليها إذا تبين حملها، فإن ذلك من نسبة ولد الزنا إليه وهو محرم ليس بإذن الله، إذا كان في الجاهلية قال لا دعوة في الإسلام لا يمكن أن يدعي أو لا دعوة في الإسلام ادعاء الولد بمعنى لأنه كان زنى بأمه هذا قد ذهب أبطله الإسلام يسمى باسم لقيط أي اسم شرعا لو كنا في دولة الإسلامية يسمى باسم أمي ينسب إلى أمي وقال فلان ابن فلانة ويظل هكذا ولو كان أبوه زنى عليه ولكن المجتمع لا يجني عليه يبقى معروف ان هو ابن زنا هذا لن يؤثر عليه في المجتمع المسلم من جهة حقوقه الشرعية اذا كان تقيا دينا فاذا نشأ في التقوى والديانة لم يضره ذلك ممكن يقال ابن ابيه ممكن يقال ابن ابيه بس هو الصحيح انه ينسب لامه لانه بينه وبينها ميراث وعصبته عصبت امه اذا كانت فتاة مثلا جارية فهذا احكام كلها متعلقة بالام النسب يثبت من جهة الام لا يثبت من جهة الاب بحال من الاحوال حتى لو تزوجها بعد ذلك طالما وقعت في الزنا ونشأ الولد نتيجة الزنا الزواج التالي لا يؤثر بل لا على الصحيح انها اذا كانت حاملا حرم عليه ان يتزوجها لانه اذا حرم عليه ان يجامعها فقد حرم السبب الذي يؤدي الى حل الجماع وهو الزواج وذلك حتى تضع حملها فزوالها منه على الصحيح وعلى قول جمهور اهل العلم باطل خلال مدة الحمل ولو تزوجها في الطهر الذي يعني في الذي جمعها فيه كان زواجا باطلا حتى تستبرئ الرحم لا تزوجها حتى تستبرئ رحمها اذا لم يكن حدث من الزواج حمل ادعوهم لآبائهم إذا كان هذا في الابن المدعى يعني إذا كان معروف الأب إذا كان ربما يتبنى رجل أي واحد وهو معروف كما زيد بن حارثة رضي الله عنه وعرف أبوه كان أسس أثناء الحروب والغزوات الجاهلية ووجده أبوه وأراد أن يفتديه من النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إن اختار أباه وعمه وإخوانه فاختار أن يكون عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهب إلى الحرية مع أبيه وأهله فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدكم أن جنن ابني يرثني وأرثه حتى دعي زيد بن محمد وهو معروف الأب فنزلت دعوهم لأبائه ده معنى دعوهم لأبائه الولد للفراش يعني لابد أن يكون حتى يثبت النسب لابد أن يكون تكون المرأة فراشا للرجل بزواج أو بملك يمين وللعاهر الحجر يعني ملوش حاجة ليس له شيء في ادعاء النسب وقيل الحجر يعني الرجم والصحيح الأول الحجر يعني ينتسب بخل ابنه الطوب يبقى الطوبة هي ابنه ليس له من الولد شيء وللعاهر الحجر مش احنا اللي بنعمل واحنا هذا تشريع ده امر ربنا سبحانه وتعالى وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم لانها قطعا ولدته اما هذا الاب فمستمر الزانيه دي مفيش رابطه شرعيه موجوده تثبت ان هذا الرجل الذي وطاها ربما كان غيره حتى ولو اعترف وخمسين شهاده ما هي فاسقه فاجره وبالك لا اعتبار له يمكن انها تدعيه ولو كان ذاكر الرسول صلى الله عليه وسلم ابطل ذلك مع ان الحاله بتبقى لها قرائن قويه اللي هي قصه اختصام سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في ابن امد زمعه وهو عبد الرحمن بن زمعه هو في الحقيقه قصه معروفه طبعا ان اصلا عتبه بن ابي وقاص كان عهد لاخيه سعد لان عبد الرحمن هذا ابنه طبعا هو سمي عبد الرحمن بعد ذلك هو كان زنى بجاريه زمعه كالمعتاد في زنا الاماء زمعة ده اللي هو ابو سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جارية كان يطأها كانت فراشا له زنى بها عتبة ابن ابي وقاص واعترف لذلك باخيه وقال ان هذا ولد هو ولده منها اللي هو عبد الرحمن ابن زمعة فاتى سعد بن ابي وقاص يخاصم عبد ابن زمعة عبده ده اسم ابن ابن دمع هو ده وهو اخو سودة اسمه عبد مش حقيقة عبد هو حر هو اسمه عبد فكان ابوه مات طبعا زمع مات زمع عبد الاسود ولا مات واراد سعد ان يلحق هذا الولد باخيه يبقى عبد الرحمن ابن عتبة ابن ابي وقاص بناء على اعتراف اخيه وكان شديد الشبه بعتبة كان كأنه حتة من عتبة ابن ابي وقاص فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واختصم هو عبد الجمع فقال يا رسول الله ان ها يعني ان عتبة عهد الي بهذا الولد انظر كيف هو يعني شبيها بعتبة انظر شبهه البين بعتبة فبيقول له ده شبهه جدا ومعروف وده اعترف به وكان وقال عبد بن جمعة يا رسول الله اخي ولد على فراش ابي من والدتي ما قالوش هو ابن ابويا حتى بس قالوا اكتفى ايه لان هو شايفين الشبه واضح جدا ولكن قال ايه ولد على فراش ابي من والدتي يعني من جاري بتاعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش والى اهل الحجر هو لك يعني اخوك واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبها بينا بعتبة لما رأى شبه بين بعتبة احتياطا في امر الفروج والعورات امر سودة ان تحتجب منه مع انه حكم في الظاهر ان هو ايه اخوها فده امر الرسول صلى الله عليه وسلم ده امر ما العاهر له الحجر مالوش ان هو ينتسب اما الام فهي ام وكذلك حدث في اللعان عندما لاعن بعض الصحابة من امرأته واتت بولد على الوصف المتهم به الرجل الذي اتهم بها انه زنى بها ومع ذلك فهذا الولد نفي نسبه من الملاعن ولم يثبت نسبه للزاني وظل منتسبا لامه فهذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم على شرع الله مش احنا اللي هنحدد هي الجاهلية عادت فعلا في هذا المقام ولذلك ايه يعني لا مانع من المناقشة بهذه الطريقة يعني ليس على ذاتنا يعني ولكن فعلا ان الجاهلية في هذا الباب مترسخة في المجتمع ومسألة الحق اولاد الزنا بالاباء الزنا الذين ليسوا باباء في الحقيقة شرعا يعني امر منتشر السؤال ايه بقى لو اعترف انه ابنه بس الاعترافات اللي موجودة كلها في القصة في القصة دي كلها كانت في الجاهلية يقول عاهرت بأمه في الجاهلية في عتبة بن أبي وقاص مات كافرا والعياذ بالله فطبعا إذا اعترف يبقى يقام عليه حد فيها وما ولو إنها أنكرت يبقى يقام عليه حد الزنا ويقام عليه حد الإيه؟ القذف لأنه قذفها أنت عايز تقول أنا زنيت طب ما أنت عار لك تقول أنا زنيت بفلانة أنت عايز تشوه صورتها ليه؟ خلاص أنت زاني يقام عليك الحد لكن أنت زاني بفلانة إذا هي أنكرت يقام عليه الحد لأنه ليس من حقي أن يفضحها وهي كذلك لأن فلان اللي زنى بيا يبقى هي تقام عليها حد الزنا فلان قال لا ما زنيتش بيها ما جابوش بينة يبقى إيه؟ يقام عليها حد القذف لان هي اعترفت على نفسها ما تتهمش قرد رجل زي ما اي عاهره سهل انها تتهم واحد وايه وعشان تشوه صورته فالامر ده وارد جدا يعني الزواج اللي هو في اثناء الحمل ده باطل الزواج العرفي يعني زوجته نفسها بدون ولي وبدون او بشهود بدون ولي لا هذا الزواج يلحق النسب الزواج العرفي رغم انه باطل اذا كان بدون ولي فانه شبهة تمنع من اقامة الحد وتلحق الولد وده يبقى الولد فرع نسبه صحيح يعني مبالغة من الامام الشافعي رحمه الله ومن وافقه في مسألة ما في النسب بين الزاني وبين ولده اجاز الشافعي أن يتزوج بيسميهاش بنته بقى هي بنته من الزنا فعلا أجاز أن يتزوج المتولدة من مائه من الزنا يعني لو كان المولود ده بنت وكبرت فالشافعي يقول يجوز أن يتزوجها لأنها مش بنته شرعا ما لهاش دعوة بالموضوع ولكن عامة العلماء يقولون طالما أنه يعلم في باطن الأمر أنها ابنته لكن الظاهر ما معناش فإنه لا يجوز أن يتزوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى الباطن في أمر العورات وأغلظ منه أمر الفروج زي ما راعى الباطن في أمر العورات إنما قال احتجبي منه إيه؟ يا سودة فراعى أمر الباطن إن في حقيقة الأمر يبدو واحتمال قوي جدا إن ده ابن مين؟ ابن عتبة مش ابن جمعة يعني يطلع إنه مش أخو سودة فقال لها تحتجب منه احتياطا لأمر العورات. فبالأولى والأولى أن يحتاط لأمر ليه الفروج، فلا يجوز أن تزوجها وهي من مائه فعلا أو هي ابنته من الزنا كما ذكر. تلبس الحجاب تغطي وشها. ايه الزواج ده؟ لان هما الزواج العرفي شبهه، لان هما يظنونه زواجا وفاكرين ده تحل به، وهم ارادوا حل هذا الفرج، لم يريدوا ممارسه الحرام، بس هما جهله يعرفوا ما يعرفوش ان هذا الزواج باطل، وبالتالي فلم يحرم، اقصد لم يصل هذا الولد يعني ابن زنا ولا مثلا فعل زنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه، قال بما استحل من فرجه. اما لو كانوا هما الاثنين عارفين ان الزواج ده باطل ومعتقدين بطلانه يبقى هو زنا فرجه، يعني هو يبقى ما عملوش حاجه لان هما عارفين. وان كان كثير جدا من العلماء يجعل الشبهه قائمه عليه، يقول وكانت علاقه الرجل مع اولاده على انواع شتى، فمنهم من يقول انما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، يعني حب عنيف جدا لاولادهم، حتى صارت مثلا ايه مشهورا يقول لك فلدت الكبد. ومنهم من كان يائد البنات خشيه العاري والانفاق، خشيه الفقر وخشيه العار بفعل الفاحشه لانتشار الفواحش، ويقتل الاولاد خشيه الفقر والاملاق كما قال عز وجل ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. وقال سبحانه وتعالى أيمسكه على هون أم يدسه في التراب في وأد البنات. وقال إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة، فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين ليتقوا بهم العدو، ليتقوا والله أعلم، أو ليتقوا بهم العدو، اللي هو ايه من الاخلاق السائده المنتشره قتل الاولاد خشيه الفقر اللي هو الذكور، لكن قتل البنات كان ايه منتشرا. واما معامله الرجل مع اخيه وابناء عمه وعشيرته فقد كانت مرتبطة قويه، فقد كانوا يحيون للعصبيه القبليه، يحيون لها ويموتون لها، يحيون العصبيه القبليه ويموتون لها، كانت روح الاجتماع سائده بين القبيله الواحده تزيدها العصبية، وكان أساس النظام الاجتماعي والعصبية الجنسية والرحم. فكانوا يسيرون على المثل السائر انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المعنى الحقيقي، وكانوا من غير التعديل الذي جاء به الإسلام، من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه، إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد سيادة كثيرا ما كان يفضي الى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها اب واحد، كما نرى ذلك بين الاوس والخزرج وعبس وذبيان وبكر وتغرب وغيرهما. اما العلاقه بين القبائل المختلفه فقد كانت مفككه الاوصال تماما، وكانت قواهم متفانيه في الحروب، الا ان الرهبه والوجل من بعض التقاليد والعادات المشتركه بين الدين والخرافة ربما كان يخفف من حدتها وصرامتها. الحاجات اللي كانت من الدين تحريم الأشهر الحرم، الخرافة تحريم القتال في أشهر غير أشهر الحرم من صنع كبارهم كالنسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عنا ويحرمونه عنا. فكانوا يتركون القتال مثلا لأن فلان أمر به بتحريم القتال في شهر صفر هذا العام مثلا، ويستحلون المحرم والعياذ بالله. فكان هناك تقاليد منها ما كان موروثا حقيقة من ميراث إبراهيم كتحريم الأشهر الحرم وتحريم الأرض الحرام، ومنها ما كان من الخرافات والتشريعات الوضعية. يقول وفي بعض الحالات كانت الموالاة والحلف والتبعية تفضي إلى اجتماع القبائل المتغايرة، يعني القبيلة الفلانية حالفت القبيلة الفلانية فيجتمعون وهكذا. وكانت الأشهر الحرم رحمة وعونا لهم على حياتهم وحصول معيشهم. وقصار الكلام أن الحالة الاجتماعية كانت في الحضيض من الضعف والعناية. فالجهل ضارب أصنابه، والخرافات لها دولة وصولة يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا. والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباع وتشترى وتعامل كالجمادات أحيانا. والعلاقة بين الأمة وهية مبتوتة مقطوعة، وما كان من الحكومات فدل همتها امتلاء الخزائن من رعيتها أو جر الحروب على من على منويها. قال: الحالة الاقتصادية. أما الحالة الاقتصادية فتبعت الحالة الاجتماعية، ويتضح ذلك إذا نظرنا في طرق معيش العرب. فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والدولة التجارية لا تتأثر إلا إذا سد الأمن والسلام، كان ذلك مفقودا في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم. وهذه هي الشهور التي كانت تعقد فيها أسواق العرب الشهيرة من عكاظ وذي النجاز وميزنة وغيرها. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والدباغة، الحياكة والخياطة، كانت في أهل اليمن والهيرة ومشارف الشام. نعم كانت في داخل الجزيرة الزراعة والحرث واقتناء الأنعام، وكانت نساء العرب كافة يشتغلن بالغزل، لكن كانت الأمتعة عرضة للهروب، وكان الفقر والجوع والعري عاما في المجتمع. الأخلاق. قال: لا ننكر أن أهل الجاهلية كان فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويباهى الوجدان، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفضيلة المحمودة ما يروح الإنسان ويفضي به إلى الدهشة والتعجب. فمن تلك الأخلاق الكرم، كانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفذوا فيه نصف أشعارهم. بين ممتدح به ومثن على غيره، كان رجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع وليس عنده من المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة أسرته، فتأخذه هزة الكرم فيقوم إليها ويذبحها لضيفه. ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة، يكفون بذلك سفك الدماء وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. وكان من نتائج كرمهم أنهم كانوا يمتدحون بشرب الخمور، لا لأنها مسخرة في ذاتها، بل لأنها سبيل من سبل الكرم، ومما يسهل السرف على النفس. يعني هو خمران سكران يقول له هات الرقم ايه نعاطي كل العام. ولأجل ذلك كانوا يسمون شجرة العنب بالكرم وخمره ببنت الكرم. وإذا نظرت إلى دواوين أشعار الجاهلية تجد ذلك بابا من أبواب المديح والفخر. يقول عن طرف المشدد العبسي في معلقته: ولقد شربت من المدامة بعدما ركض الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجة صفراء ذات أسرة فرنت بأزهر الشمال وفي الدم. فرنت وما الشعر لو سمع. فإذا شربت فإنني مستهلك مستهلك مالي وعرضي وعرضي فإني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما غلمت شمائلي وتكرر. الإخوة جلسينها في الأدب معلش يسمونها. ومن نتائج كرمهم اشتغالهم بالميسر، فإنهم كانوا يرون أنه سبيل من سبل الكرم، لأنهم كانوا يطعمون المساكين ما ربحوه أو ما كان أفضل عن سهام الرابحين. ولذلك ترى القرآن: لا يمكن نفع الماء الخمر والميسر، إنما يقول: وإثمهما أكبر من نفعهما. ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به، ويستهينون في سبيله قتل أولادهم وتخريب ديارهم. وتكفي في معرفة ذلك قصة هاني بن مسعود الشيباني والسماوئة بن علي وحاج بن زراك التميمي. ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخصم والضيم، وكان من نتائج ذلك فرط الشجاعة وشدة الغيرة وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا قاموا إلى السيف والسنان، وأثاروا الحروب العوام، وكانوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا السبيل. ومنها المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيء يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. فالحقيقة أن كل ما ذكر إنما يندح إذا كان في طاعة الله، فأما إذا كان تعززا مثلا في الإثم فليس هذا بخلق ممدوح، ده المضي في العزيمة، لأنه قرر قرارا فلا بد أن يمضي فيه، لا يندح هذا إلا إذا كان إيه؟ إذا كان في مرضاة الله. ولو أقسم على يمين فرى غير خيرا منها فليكفر يمينه ولا يأتي الذي هو إيه؟ هو خير. ومنها الحلم والأناة والتأولة كما يتمدحون بها، إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود لفرط شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. ومنها السذاجة البدوية وعدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها، وكان من نتائجه الصدق والأمانة والنفور عن الخداع والغدر. هي طبعا الكذب كان منتشرا ولكن مادح الصدق، كان الصدق عندهم ممدوحا، لا يحب أن تؤثر عنه كذبة، كما خشي أبو سفيان أن تؤثر عنه الكذبة فلم يكذب على أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مع هرقل. نرى أن هذه الأخلاق والشيء الثمينة ما كان لجزيرة العرب من الواقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم كان سببا في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع البشري، لأن هذه الأخلاق وإن كان بعضها يفضي إلى الشر ويجلب الحوادث المؤلمة إلا أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة تدرب المنافع العامة للمجتمع البشري بعد شيء من الإصلاح، وهذا الذي فعله الإسلام. ولأن لا أغلى ما عندهم من هذه الأخلاق وأعظمها نفعا بعد الوفاء بالعهد وعزة النفس والمضي في العزائم، إذ لا يمكن قمع الشر والفساد وإقامة نظام العدل والخير إلا بهذه القوة القاهرة وبهذا العزم الصميم. ولهم أخلاق فاضلة أخرى دون هذه التي ذكرناها، ليس قصدنا استقصائها، كما ذكرنا هذه الأخلاق لا تمدح مطلقا إلا إذا كان في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والإسلام في الحقيقة نقلهم أعظم نقلة، بل يعني سوء أخلاقهم كما تدل عليه آيات القرآن وسوء تصوراتهم وأفعالهم كلها تدل على معجزة الإسلام الكبرى، وكيف أنه نقل أسوأ الأمم إلى أحسن الحالات. قل قولي هذا الأستاذ. هل هناك حديث يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت من أفطار الطاهرين إلى أرحام الطاهرات؟ وليس هناك حديث صحيح بهذا المعنى، لكن هذا المعنى صحيح ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح ولم يولد من كفاح عبر سلسلة النسل الشريف، ولم يكن أبدا أحد من أباء النبي صلى الله عليه وسلم ولده من كفاح، ومع ذلك هل ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وولدته في النار وهل كان من المشركين؟ وهل ولد سيدنا إبراهيم كان كافرا أيضا؟ نعم، كل ذلك الذي ذكرته أجابت عنه بنعم، وذلك لما ثبت في كتاب الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذا على سبيل الخبر ليس على سبيل الخطاب، هذا خبر من الله عز وجل، إنما القول للعم يا أبتي هذا تأدب من المخاطب، أما إذا أخبر عنه فإنما يقال قال لعمه يا أبتي، أما إذا قال وإذ قال إبراهيم لأبيه فهذا لا يكون إلا أباه، ومعلوم أن أباه في النار كما ثبت في ذلك الحديث، يلقى إبراهيم أباه آزر، فذكر الحديث فيؤخذ بقوائمه وفيه فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، يؤخذ بقوائم الضبع الذي مسح أبوه. وأما في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي فقال في النار، ثم لما ولى دعا فقال إن أبي وأباك في النار. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمي فأذن له، استأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. حكم الذمي إذا زنى شرعا في الدولة المسلمة هل يقام عليه الحد؟ نعم، الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذمية إذا زنى ولو بذمية أنه يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودي واليهودية اللذين زنيا، طالما وجد اعتراف او شهود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ان هذا هو حكم التوراة بقي فيها الى يومنا هذا، بل وهو مولود في الانجيل، فان في الانجيل انهم اتوا عيسى صلى الله عليه وسلم بامرأة قد زنت او اتهموها بالزنا في الحديث، فقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، فإنما أنكر المسيح عليهم أنهم يقيمون الحد على الضعفاء، وأما هم أصحاب الخطايا فلا يقيمون على أنفسهم حدودا، ولكنه أمر بأن ترمى بالحجر إذا كان هناك إنسان بلا خطيئة، يعني لم يخطئ هذه الخطيئة، فهذا يدل على ثبوت هذا الأمر عندهم وأنه موروث من شريعة التوراة، وما زال موجودا في التوراة إلى يومنا هذا أن الرجم هو الواجب إلى يومنا هذا، قطع يد السارق ورجم الزاني ما زال موجودا في التوراة، والإنجيل يؤكده طالما أقيم على الجميع، على لم يكن يقام على الضعفاء دون الأقوياء، فإن المسيح أتى بتأكيده هذا الحكم لم ينسخ. حكم زواج أهل الكتاب من بعضهم هو زواج معتبر صحيح، وبالتالي يعني ينظر في مسألة الإحصان فيه إذا كان قد تزوج أو لم يكن قد تزوج. هل زواج النصارى زواج جاهلية؟ لا، ليس زواج النصارى واليهود كزواج الجاهلية الذي تحدثنا عنه والذي كان في الجاهلية، هو أقرب طالما أنه كان بإعلان، وطالما كان يعني متدينين بذلك يرون حل هذا الفرج ويرون حرمة الزنا، فهذا الزواج يعتبر زواجا صحيحا، يمنع على سبيل المثال من ان يتزوج احد هذه المرأة، يعني رجل تزوج رجل نصراني مثلا تزوج امرأة نصرانية فتزوجا على شريعتهم وعلى حسب دينهم، فهل يجوز للمسلم ان يتزوج هذه المرأة؟ لا يجوز ان يتزوجها رغم انهم كفار. اما اذا كانت غير ذات زوج فيجوز زوجها، لان الله قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، فيمكن ان تزوجها اذا كانت بلا زوج. هل الزنا في امريكا واوروبا منتشر العلم به بين ابناء المسلمين الذين نشأوا هناك وتعلموا وتربوا هناك، بمعنى هل يغدرون بجهلهم؟ لا، الزنا معروف إلى يومنا هذا حتى بين الكفار طبعا عن المسلمين، ومعروف أنه محرم في الدين، لكن الناس عندهم لا يتدينون بالدين، الدين عندهم إنما هو أمر على الرف، لا تحت الرف، لا بجوار الأحذية، يتناولونه فقط يوم العيد فقط، أما الدين بالجملة عندهم، فعامتهم لا يتدينون بدين وكثير جدا، او الدين عندهم هو مجرد طقوس تؤدى يوم عيد الميلاد فقط يوم الاعياد، اما انهم يعتقدون شيئا يخضعون به لسلطان الدين فعامتهم لا يرون ذلك، يعني هم بالضبط جاء ممن استحلوا المحارم والعياذ بالله، لكنهم يعرفون الفرق بين الزنا وبين الزواج، لذلك الزواج عندهم امر ثاني ولو حقوق ولا عليه واجبات معينه بحكم الزواج، فبالتالي يعني هذا الامر فعلا معلوم من الدين بالضرورة في بلاد المسلمين والكفار. حلف على اخته لا يحضر على اخيه ولا اخته لا يحضر فرحاه ولا يدخل منزلها بالطلاق، ماذا يفعل؟ حسب نيته في ذلك، فإن كانت النية التطليق فعلا تطلق امرأته، وإذا كان إنما يريد منع نفسه من حضور فرح أخته ومقاطعتها فهذا فيه كفارة يمين إذا أراد أن يصلها، وينظر بقى لماذا قاطعها، فإن كانت حتى تتوب إلى الله عز وجل فليس هذا من الخطيئة، إذا كانت مثلا فرحها ده فرح فاجر مثلا وفساد وفجور فكونه لا يحضر الفرح هذا من الدين والشر، إذا كان ظالما لها فكونه يكفر عن يمينه ويصلها هو المشروع، فلا بد من السؤال الشخصي لمن حلف هذه بهذه الطريقة. إذا حصل الزواج وتم دخول الزوجة ولم يحضر والدها لكن كان عنده بالميعاد لم يحضر وأثر الزواج طفلا، ماذا يفعل؟ ولم يوكل للزواج أحد ولكن والدته والدتها وكلت خالها. لا بد أن ينظر إن هذا العقد بهذه الطريقة لا بد أن يرجع فيه الأب. إذا كان لا يمكن مراجعة الأب ولم يمكن أن يوكل أحدا انتقلت الولاية إلى أقرب العصابات إلى الجد ثم الأخ على خلاف الأخ أقرب من الجد، صحيح الجد ثم الأخ هم متساويان يعني أم الجد الجد مقدم أبو الأب ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، لا بد ان يكون لها ولي. ان لم يوجد لها احد من الاقرباء من العصبة نهائيا لم يكن الخال وليا، ولا يجوز للام ان توكل لان الام ليست اصلا لصاحبة ولاية. لكن ان لم يوجد رجع الى احد من اهل العلم في البلدة التي هم فيها فيزوجها، او الى عدل من المسلمين على الاقل، اقل شيء يكون عدل من المسلمين ينظر في مصلحتها. هذا إذا تعثرت مراجعة الأب، أو أن الأب تعمد عدم التزويج والإهمال وأبى أن يزوج من غير سبب شرعي في مراعاة الكفاءة أو نحوها. ها؟ يتعلم. لكن هذا الولد الذي أفرز الزواج ولد شرعي، وهذا الوطء الذي وقع وطء بشبهة في زواج فاشل أو في زواج باطل لأنه زواج بدون ولي، فيجب أن يجدد العقد مرة ثانية بما ذكرنا للترتيب الذي ذكرنا. نص الطلاق لا مش طلاق وما حصلش زواج أصلا، يسيبها دلوقتي ولا يعاشرها حتى تستبرئ رحمها، وعند الجمهور حتى تحيض 3 حيضات من هذا الوطء الذي بشبهة، ثم بعد ذلك تقدم لوليها ويعقد العقد من جديد. يبقى حتى تضع حملها، ولكن يبقى ابنها ابنه، يبقى هذا الولد ولد شرعي ثابت النسب. الوالد موجود وقال للخال اتفضل انت، ده توكيل، مش لازم يقول له وكلتك في تزويج بنت، تفضل انت مع السياق، ده توكيل. لا، لا بد من العصر، ولو ما فيش عصر يبقى تنتقل الى اهل العلم. لو وكل اي حد يجزئ، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اهل 10 زوجة وقلنا 9 اللي مات عنهم صلى الله عليه وسلم، اما من تزوجهن فأكثر من ذلك، لأن في زينب بنت خزيمة رضي الله عنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وعائشة وحفصة وسودة من السوداء، سودة وأم حبيبة وجويرية وأم سلمة وصفية وزينب بنت جحش، خديجة توفيت رضي الله عنها عندها دي، فخديجة توفيت إيه؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة وجويرية وأم سلمة وصفية وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن جميعا. امرأة أعطت رجلا ذهبا سلفا لأنه لم يكن لها مال تعطيه له على أن يرد لها هذا الذهب نفس الوزن. جاء هذا الشخص أعطاه ذهب نفس الوزن بعد عام مثلا، على الرغم من القيمة المالية قد ارتفعت. هل تسأل هذا الذهب فيه ربا؟ لا، هذا هو الواجب، طالما اعطته ذهبك فلا بد ان تقبض ذهبا مهما كان السعر. اذا اعطته نقودا فلا بد ان تأخذ نقودا مهما كان السعر. القرض يرد لمثله طالما كان له مثل، فالعبرة باللي استلمه منها. استلم ايه؟ ذهب، يبقى ذهب، يبقى جرامات مش بالقيمة، لان الذهب حاجة والفلوس حاجة. فاذا استلم فلوس منها قالت له روح بيع الذهب وهات لي الفلوس، وبعدين خد الفلوس دي سلف، يبقى العبره هنا بالايه؟ بالفلوس السلف اللي هو النقود اللي هو قالت له بيع بيهم الذهب، فالحاله دي هيسدد فلوس. فالعبرة باللي استلم، هم اتفقوا هيردنا نفس الوزن، يبقى ده هو الاتفاق الشرعي الصحيح. ها؟ لو هو سلمه فلوس يبقى سد الفلوس، غير الدهب ولا رزق، الفلوس نقصت ولا زادت. هل القلادة المكتوب عليها قرآن يحرم تعليقها في البيت وتأخذ نفس حكم التميمة، مش تميمة، الخمسية التميمة أو ما شبه ذلك، إذا كانوا يعلقوها على سبيل التبرك بها ودفع العين الحسد فهي تميمة، وأما إذا كانوا يعلقوها على جهة التذكرة زي الحاجات المكتوبة على الجدران كده فهذا ليس من باب التمائم. سمعته من شيخ يفسر حديث نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، فقال ينزل ولا يخلو منه العرش، يعني لا تزول عنه صفة العلو فوق العرش، لأن النزول صفة فعلية لله عز وجل، والاستواء العرش صفة فعلية، ونحن لم نثبت كيفية لواحد من الفعلين، فلا يجوز إذن أن نجعل أحد الفعلين نافيا للفعل الآخر، لأن الله يفعل ما يشاء، وفعله هذا لا ينافي فعله ذاك، كما أنه أمات هذا الشخص وأحيا ذلك الآخر، فهل هناك تناسل أنه فعل ذلك في نفس الوقت؟ ليس هناك تناسل، ولذلك فنقول ينزل ولا يخرج من العرش. حكم ترك البيت للدعوة إلى الله، لا أدري ما السؤال، يعني إيه ما حكم ترك البيت للدعوة إلى الله؟ لماذا يعني من السائل ده؟ ابن مثلا يترك أباه وأمه، زوج يهجر زوجته، أب يترك أولاده، ننظر وكم يتركهم، وإن كان في طاعة الله عز وجل فهذا أمر عظيم الفضل، لكن لماذا يعني يلزم من ذلك يعني أن يقال ترك البيت اللي ساب البيت؟ يعني دلوقتي أنا تركت البيت، طب أنا تركت البيت عشان أجد الدرس، وأنت تركت البيت عشان إيه؟ تحضروا الدرس، يبقى هيقال ترك البيت ولا هو الأخ قصده حاجة ثانية؟ اما اذا ترك المنزل مثلا هو اب وزوج وتركهم بلا نفقه بزعم انها ادعو الى الله، فنقول كفى المرء اثما ان يضيع ما يقوت، فلا بد ان يراعي يعني اهله وذريته اذا كان الامر بالنسبه له انه يريد ان يدعو الى الله عز وجل وفيه انتقال وسفر، فليكن ذلك مع ترك النفقه اللازمه لهم وان يراعيهم في هذا الباب. اقامه الصرادق للميت من البدع والنياحه التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم.